لن تصاحبي ولا رافع. لا لا لا لا لا لو ما ردتش اعتباري، لا وما ردتش اعتباري، لو حقيقي كنت صاحبي، لو حقيقي كنت صاحبي هاتلي حقي وخدلي طاري. يا حبيب يا حبيب يا صاحبي خلاص ابعد عني، ابعد عني، اعمل معروف، اعمل معروف يا صاحبي خلاص ابعد عني، والنبي تبعد عني يا روحي تبعد. اشوفك على الماشي.